بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ورسولنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في أمثلة الصور المتقدمة. استطرد المصنف ونقل عن الشيخ عبد القاهر الجرجاني أن من بدائع التشبيه المركب الحسي ما يقع على الحركات، ثم بعد ذلك يقول هذا التشبيه البديع لا يختص بالحركات بل يجري في الأكوان الساكنة، ومثل على ذلك بمثال يشبه به الكلب بأنه يجلس كما يجلس البدوي الذي يصطلي بالنار الذي يتدفى بالنار. مضمون بيت الشعر هو هذا، أن هذا الكلب في جلسته يشبه البدوي حين جلوسه للاستضاء بالنار. وجه الشبه بين الكلب وبين البدوي نشأت من حالة من الهيئة الحاصلة من حالة كل عضو بلحاظ العضو الآخر بلحاظ النار. هذا الجلوس الذي هو عرفا عبارة عن سكون، لا نتكلم عن السكون الفلسفي، هذا الجلوس الذي هو عرفا عبارة عن وضع أعضاء بكيفية مخصوصة، ولا مطلق الجلوس بل كجلوس البدوي في حال الاصطلاع، لأن عادة البدوي باعتبار يعيش في الصحراء الحارة فشديد البرودة، يعني إذا عرض عليه حالة برودة يبرد بسرعة لأنه متعود على الحرارة. فهذا كيف يجلس عندما يصيبه البرد؟ جلوس الشخص الذي يعشق النار. فهذا الكلب كان يجلس بهذه الجلسة، هذه الجلسة التي هي مركبة من وضع هذه الرجل مع وضع تلك الرجل مع وضع الجسم مع موضع النار، وكل ذلك السكونات. فهذه الهيئة التي انتزعناها من سكونات متعددة هي وجه الشبه. فإذا وجه الشبه وقع بين الأكوان الساكنة ولم يقع بين الحركات، بخلاف انطباق المصحف وانفتاح المصحف، فإن وجه الشبه كان بين الحركات، هنا وجه الشبه كان في الأكوان الساكنة. لذا يقول وقد يقع التركيب، أي تركيب؟ التركيب الحسي البديع، فالألف واللام هنا لتركيب المعهود الذي تقدم في الدرس السابق، في هيئة السكون. يعني كما في البحث السابق كان يقع التركيب في هيئة الحركة، هنا يقع في هيئة السكون. كما في قوله في صفة كلب أو في صفة الكلب يقعي أي يجلس على إليتيه جلوس البدوي المصطلي، من اصطلى بالنار يعني تدفأ بها. من ما هو وجه الشبه؟ هذا بيان من الهيئة، بيان لأي شيء؟ بيان لوجه الشبه الذي يقع التركيب فيه من هيئات السكون. من الهيئة الحاصلة من موقع، موقع هذا السكون، كل عضو من الكلب في حالة إقعائه مع موضع العضو الآخر، فإنه يكون لكل عضو منه في حالة الإقعاء يعني الجلوس موقع خاص، وللمجموع لمجموع الأعضاء يكون لها صورة خاصة من مؤلفة من تلك المواقع والسكونات. وكذلك صورة جلوس البدوي عند الاستضاء بالنار الموقدة على الأرض. والخب انتهى. وبهذا بحمد الله تعالى نكون قد انتهينا من أمثلة ماذا؟ المفرد الحس المفرد والمركب الحسي. ووصل النوبة إلى القسم الثاني من أقسام المركب، من التقسيمات الرئيسية لا التقسيمات الجزئية. القسم الثاني كان المركب ماذا؟ العقلي. يبدأ بالأمثلة، يقول كحرمان الانتفاع. إذا عندكم الانتفاع غلط مطبعي، كحرمان الانتفاع بأبلغ نافع مع تحمل، كحرمان الانتفاع بأبلغ نافع مع تحمل التعب في استصحابه في قوله تعالى. في الآية الشريفة في سورة الجمعة يشبه الباري عز وجل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها بالحمار يحمل أسفار. أولا، ما هو وجه الشبه؟ وجه الشبه هو من الأمور المعنوية العقلية، يعني كما أن الحمار الذي يحمل الكتب الكبيرة التي فيها نفع ويتعب بحملها ولا ينتفع بها، كذلك أحبار بني إسرائيل حملوا التوراة التي هي مجال للانتفاع وكلفوا بها وتعبوا في هذا التكليف ولم ينتفعوا منها. فحرمان الانتفاع ليس هو وجه الشبه حتى يكون وجه الشبه مفرد. وجه الشبه هو حرمان الانتفاع من شيء له قابلية الانتفاع وتتعب في تحمله ولا تنتفع به. وتلاحظ أن وجه الشبه ماذا؟ مركب، وليس من الأمور المحسوسة بل هو من العقليات. فإذن هذا مثال لوجه الشبه المركب العقلي. يقول والمركب العقلي من وجه الشبه كحرمان الانتفاع بأبلغ نافع. أبلغ أو أبلغ ليست ممنوعة من الصرف. طب لماذا بأبلغ؟ أحسن، وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يقو بعد أل رادت لأنه أضيف إلى نافع، مع تحمل التعب في استصحابه. استصحابه يعني المقصود في استحابه، يعني في حمله، في قوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها. ما المقصود بحملوا التوراة؟ لأنهم حملوها على ظهرهم. حملوا التوراة يعني أمروا بالعمل بها، يعني كلفوا بها ثم لم يحملوها ثم لم يؤدوها حقها من العمل، كمثل الحمار يحمل أسفارا. أسفار جمع سفر بكسر السين، وهو الكتاب الكبير يقال له سفر. فإنه يعني الحرمان الذي ذكرناه قبل قليل أمر عقلي منتزع من عدة أمور. ليه؟ لأنه روعي من الحمار فعل مخصوص وهو الحمل، وأن يكون المحمول ما هو؟ أوعية العلوم، وأن الحمار يتعب بحملها وأنه لا ينتفع بها وأن الحمار جاهل بما فيها. خب يقال للحمار جاهل ليه؟ لأنها ملكة وعدم. خب المقصود من الجاهل هنا يعني عدم العلم، إما أن نجعل الجاهل هنا بمعنى النقيض أو نقول مقصود من الجاهل عدم الانتفاع، من الجهل عدم الانتفاع، للاشتراك بين الجاهل الحقيقي وبين الحمار بعدم الانتفاع، فأطلق عليه اسم الجاهل تجوزا، أو من باب الكناية للإشارة إلى عدم الانتفاع، وأن الحمار جاهل بما فيها، وكذا في جانب المشبه. مشبه من؟ وهم أحبار اليهود، لا فقط أحبار اليهود، انتزع وجه شبه من أحبار اليهود الذين أمروا بالتوراة وكلفوا بها وكان في ذلك مشقة، لكنهم عاشوا معها ولم ينتفعوا بها، فوجه الشبه انتزع من متعدد، وذكرنا سابقا أن وجه الشبه إذا انتزع من متعدد يكون مركبان. وكذا في جانب المشبه. هنا من باب الكلام يجر الكلام، وإلا ما كان ينبغي هذا البحث يذكر هنا، لأن نحن بحثنا في أي شيء؟ في التمثيل على الأقسام الستة عشر، هذا محل البحث. لكن كما تلاحظ استطرادا تتعرض لمطالب كثير. الآن هذا المطلب الذي يستطرد به، يقول وجه الشبه المركب الذي عرفناه بأنه أمر منتزع من متعدد، لابد للمتكلم أو لابد للسامع أن يلتفت إلى كل ما له دخل في انتزاع وجه الشبه منه، لأنه لو كان هناك شيء له دخل ولم تلتفت إليه، مثلا لنفترض كان وجه الشبه يجب أن ينتزع من ثلاثة أمور، فالسامع توهم أن وجه الشبه منتزع من أمرين، وجه الشبه المنتزع من ثلاثة أمور غير وجه الشبه المنتزع من أمرين، فلذا قد يختلف المعنى ويختلف التشبيه فيقع الاشتباه. فلا بد أن نلتفت إلى جميع ما له دخل في تكوين تلك الهيئة المنتزعة في وجه الشبه عندما يكون مركبان، وسوف يذكر مثالا لذلك. مثلا يقول كما أبرقت قوما عطاشا غمامة فلما رأوها أقشعت وتجلت. هنا أو الشاعر يريد أن يشبه الدنيا بالغمامة التي تبرق لقوم عطاشة، أبرقت بمعنى تعرضت. هنا يوجد لهذا البيت صدر وعجز، صدره كما أبرقت قوما عطاشا غمامة فلما رأوها أقشعت وتجلت. لو لاحظ المتكلم الصدر فقط فلا يدل ذلك على قبح في المشبه. يقول الدنيا مثلا، لنفترض هكذا، قال الدنيا مثلها مثل الغيمة التي تتعرض للقوم العطاش، فيكون وجه الشبه أنك تتوقع منها شيء، لأن العطشان ماذا يتوقع من الغيمة التي تعرض عليه؟ الماء، أنها تمطر. فالدنيا أيضا الإنسان يتوقع منها، لكن هذا ليس فيه مذمة، بخلاف ما لو لاحظنا عجز البيت. يقول ليس فقط تتوقع منها شيء، لكن بمجرد أن تهم بأن تأخذ ما تتوقع ماذا؟ تزول، تجلت وانقشعت، وكانت مثلها مثل غمامة صيفا وتزول. فكذلك الدنيا، فالإنسان من هذه الدنيا لا ينبغي أن يتوقع منها شيء، لأنها ماذا؟ توهم أنها تريد أن تعطيه لكن تخذله في الأخير، فهذا يكون فيه ذم للدنيا. ففرق بين أن ننتزع وجه الشبه من صدر البيت فقط، وبين أن ننتزع وجه الشبه من صدر البيت ومن ذيله، فإن المعنى يختلف. صار واضح المطلب؟ يقول: واعلم أنه قد ينتزع وجه الشبه من متعددا فيقع الخطأ لوجوب انتزاعه من أكثر من ذلك المتعدد، كما إذا انتزع وجه الشبه من الشطر الأول من قوله كما أبرقت قوما عطاشا. في الأساس ما معنى في الأساس؟ الإلمن أساس البلاغة للزمخشري. ومن الكتب اللغوية النادرة التي تفرق عادة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. أساس البلاغة ميزته أنه يفرق بين المعنى الحقيقي وبين المعنى المجازي، بخلاف الكتب اللغوية المتعارفة، فإن المتعارف فيها أن يذكر موارد الاستعمال، فإن هذه الكلمة استعملت في هذا المعنى، في هذا المعنى، 1، 2، 3، 4، 5، 100 معنى يذكر عادة ما شاء. ولكن لا يقول أن هذا المعنى حقيقي وذاك المعنى مجازي، بخلاف أساس البلاغة للزمخشري يميز بين المعنى الحقيقي، بعد أن يذكر المعنى الحقيقي يبدأ يقول: ومن المجاز كذا، ومن المجاز كذا. هذه الخصوصية التي يتميز بها أساس البلاغة. يقول: في الأساس أبرقت لي فلانة إذا تحسنت لك وتعرضت. أبرقت له الدنيا يعني تزينت له وتعرضت. فالكلام ها هنا يعني في هذا البيت على حذف الجار وإيصال الفعل، على حذف الجار وإيصال الفعل. تفت قرأتم في الألفية أن هناك بعض الأفعال التي تتعدى بواسطة حذف الجار، يقتصر في حذفها على السماع. يعني أنت تقول: دخلت إلى الدار، دخلت إلى الدار، فلأنه سمع عن العرب قولهم دخلت الدار، فيقال للدار أنه منصوب على نزع الخاف، وهذا يقتصر فيه على السماع. ما ورد عن العرب نقتصر عليه، ولا يجوز أن يجوز لنا أن نقيس، فلا يصح أن تقول دخلت المسجد مثلا كمثال إذا لم يرد هذا عن العرب، قياسا على دخلت الدار تقتصر على ما ورد عن العرب. هنا فيما نحن فيه أبرقت بمعنى تحسنت وتعرضت، تقول تعرض للشيء وتحسن للشيء وتزين للشيء، تزينت لك، تعرضت لك، فينبغي أن يقول أبرقت لك، أبرقت لقوم، ينبغي أن يعديها بواسطة حرف الجار. لكنه ماذا يقول؟ فالكلام هنا على حذف الجار يعني نزع الخافض وإيصال الفعل. إيصال الفعل إلى ماذا؟ ما معنى وإيصال الفعل؟ يعني وإيصال الفعل إلى المفعول بنفسه، يعني بدون حرف جار، أي إيصال يعني أن يتوصل إلى المفعول بنفس الفعل بدون توسط حرف جر، يعني وإيصال الفعل إلى المفعول. المفعول هنا ما هو؟ قوما، أي أبرقت لقوم عطاش، جمع عطشان، غمامة، فلما رأوها، غمامة فاعل، فلما رأوها أقشعت وتجلت. هذا عطف ماذا؟ عطف تفسير. تجلت بمعنى أقشعت يعني زالت وذهبت أي تفرقت وانكشفت. فانتزاع وجه الشبه من مجرد قوله كما أبرقت قوما عطاشا يعني من الصدر غمامة خطأ لوجوب انتزاعه من الجميع أعني جميع البيت. فإن المراد التشبيه أي تشبيه الحالة المذكورة في الأبيات السابقة وهي حالة الدنيا مثلا بحالة ظهور غمامة للقوم العطاش ثم تفرقها وانكشافها وبقائهم ماذا؟ متحيرين. فهذه حال الدنيا. طبعا في الأبيات السابقة ما في دنيا، لكن حتى نقرب الفكرة إلى الذهن ذكرت ماذا؟ مسألة الدنيا يكون التشبيه أوضح، وإنما يتكلم عن حالة حيرة وقع فيها قومه. فإن المراد التشبيه باتصال أي باعتبار أي بواسطة، باعتبار يعني بواسطة اتصال. فالباء هنا مثلها في قولهم التشبيه بالوجه العقلي. أعم تذكرون عندما قلنا التشبيه بالوجه العقلي قلنا الباء ما معناها؟ يعني بواسطة الوجه العقلي أعم من الحس. إذ الأمر المشترك فيه ها هنا خب ما هو وجه الشبه؟ الأمر المشترك يعني وجه الشبه. ما هو وجه الشبه بين الدنيا والغمامة؟ وجه الشبه أن ابتداؤها مطمع وانتهاؤها مؤيس، فيه يأس مؤيس أو ماذا؟ مؤيس. بل ابتداؤها فيه طمع وانتهاؤها فيه يأس، هذا هو وجه الشبه. يقول إذ الأمر المشترك فيها هنا هو اتصال ابتداء مطمع بانتهاء مؤيس، وهذا بخلاف التشبيهات المجتمعة. يريد أن يفرق بين المركب وبين ماذا؟ المتعدد. في المتعدد الذي قسمنا إلى مفرد ومركب ومتعدد، في المتعدد في الحقيقة يكون عندك عدة تشبيهات. مثلا أنت تقول هكذا، تقول زيد كالأسد والسيف والبحر في أي شيء؟ كالأسد في الشجاعة، كالسيف في أي شيء؟ في الحدة، كالبحر في العلم. هذا هنا وجه الشبه ليس هيئة منتزعة من متعدد، حتى هنا تستطيع أن تحذف واحد منها ويبقى وجه الشبه. يعني الآن الشجاعة لا تتوقف على وجود البحر، تستطيع أن تحذف البحر ويبقى وجه الشبه هو الشجاعة، لأنه في الحقيقة هذا ينحل إلى تشبيهات متعددة. يعني عندما تقول زيد كالأسد والبحر والسيف تستطيع أن تقول زيد كالأسد، زيد كالبحر، زيد كالسيف، فكل تشبيه على نحو الاستقلال. فهنا حتى لو حذف بعض الأمور المتعددة يبقى وجه الشبه حاصلا وثابتا. يقول وهذا بخلاف التشبيهات المجتمعة كما في قولنا زيد كالأسد والسيف والبحر. كالأسد في الشجاعة والسيف في الحدة، أو تستطيع أن تقول مثلا إذا جعلناها مثل السيف السريجي في الدقة أو في ماذا؟ في البريق، ولا مع أن ما شئت فعبر. والبحر يعني في العلم. فإن القصد فيها إلى التشبيه بكل واحد من الأمور على نحو الاستقلال على حدة، حتى لو حذف يعني لو حذف البعض، لو حذف ذكر البعض. حذف ذكر البعض ما معنى هذه العبارة؟ حذف هنا بمعنى لا، لو حذف ذكر البعض يعني هنا بمعنى ترك، لو حذف بمعنى ترك، لأنه حذف لأن الحدث بعد الذكر ترك ذكر البعض، لم يتغير حال الباقي في إفادة معناه بخلاف المركب، فإن المقصود منه يختل بإسقاط بعض الأمور التي ينتزع منها وجه الشباه. هذا بحمد الله تعالى انتهى الكلام في أي قسم؟ في القسم الثالث، يعني أو في الحقيقة في القسم الثاني، القسم الأول المفرد، القسم الثاني المركب طبعا بجميع أقسامه. الآن نأتي إلى القسم الثالث وهو المتعدد. يقول: والمتعدد كما عرفت إما حسي وإما عقلي وإما مختلف، صحيح؟ يقول: والمتعدد الحسي، يعني وجه الشبه في المتعدد الحسي كاللون والطعم والرائحة في تشبيه فاكهة بأخرى. مثلا تقول نجيب فواكه مشتركة في هذه الأمور الثلاثة، الكيوي والليمون، لا خذ مثلا الكيوة والخيار، الكيوة كالخيار في اللون والطعم وبعد شنو جاء ذاكر هنا والرائحة، لنفترض هكذا لونهما واحد طعمها واحد و مثلا بلي ممكن. يقول هذا، يقولنا الوجه الشبه ماذا؟ متعدد، كما في تشبيه فاكهة بأخرى. مثلا يمكن أن تشبه التفاح الحامض، في بعض أنواع التفاح الحامض الأصفر نشبهه بالصفرجان مثلا، كاللون والطعم والرائحة في تشبيه فاكهة بأخرى. هذا المتعدد ماذا؟ الحسي. والمتعدد العقلي كحدة النظر وكمال الحذر وإخفاء السفاهة في تشبيه طائر بالغراب. التفت جيدا إلى هذا. مثلا إذا قلنا هكذا: هذه الحمامة كالغراب في أي شيء؟ في حدة النظر. الغراب يرى الشيء ولو كان صغيرا، نظره حاد، هذه الحمامة مثل الغراب في حدة النظر. وكمال الحذر، طب واضح الغراب، لذا الغراب لا تراه يعيش بين الناس لأنه شديد الحذر. وإخفاء السفاد، يقول إخفاء السفاد يعني إخفاء حالة الحالة الجنسية عند الغراب بحيث أنه لم ترى عند أحد، اتفقنا؟ طبعا في الحواشي على ما في ذهني، هذا المطلب اللي فترة طويلة ما طلع في الحواشي على ما في ذهني، يوجد إشكال أنه كيف الإنسان أخفى سفادا من الغراب، فمجاوبين وبعض مشكلين إشكالات متعددة كلها لا تغني ولا تسمن من شو. يقول: والمتعدد العقلي كحدة النظر، دقة النظر ماذا؟ أمر عقلي. ليه؟ لأنها ملكة توجب إدراك الخفيات، هذا معنى حدة النظر، ملكة توجب إدراك الخفيات كحدة النظر وكمال الحذر. كمال الحذر ملكة توجب عدم الأخذ على حين غرة، هذا الملكة أمر عقلي. وإخفاء السفاد أي نزو الذكر على الأنثى، فإن ذكر الغراب يخفي نزوه على الأنثى بحيث لم يرى أبدا، حيوانات كلها ترى إلا الغراب يقال لم يرى، حتى قيل أنه ليس له نزو بعدم رؤيته. هي الإخفاء أمر عدمي، الإخفاء هذا الترك أمر عقلي، يعني قدرة على الترك وهو من الأمور العقلية. في تشبيه طائر بالغراب، هذا بالنسبة للمتعدد العقلي. والمتعدد المختلف الذي بعضه حسي وبعضه عقلي، كحسن الطلعة الذي هو حسي. حسن الطلعة ليش حسي؟ لا، لأن الحسن عبارة عن ماذا؟ الشكل واللون. الشكل واللون كلاهما حسي، بالمعنى الذي ذكره التفتزاني للحسية سابقا، وإلا يرد إشكال. يقول كحسن الطلعة الذي هو حسي لأنه عبارة مجموع اللون والشكل، ونباهة الشأن أي شرف الشأن واشتهاره الذي هو عقلي، في تشبيه إنسان بالشمس، فتقول زيد كالشمس في حسن الطلعة ونباهة الشأن. فوجه الشبه متعدد، الأول حسي والثاني عقلي. ففي هذا تكرار، هذا تكرار. ليش؟ سابقا ذكرنا ما هو الفرق بين بين المتعدد وبين المركب، أن المركب وجه الشبه واحد لكن منتزع من متعدد، أما المتعدد وجه الشبه متعدد. كل واحد من هذه الأمور المتعددة هو وجه شبه على وجه استقلالي. إذا يقول ففي المتعدد يقصد اشتراك الطرفين في كل من الأمور المذكورة على وجه الاستقلال، ولا يعمد إلى انتزاع هيئة منها تشترك هي فيها. هذا تمام الكلام في القسم الثالث، وبهذا يكون قد تم الكلام في هذه الأقسام. بقي لدينا بحث صغير وبه يتم الكلام في ماذا؟ في وجه الشبه، ويقع الكلام حينئذ في الركن الثالث وهو الأداة. ما هو هذا الكلام؟ يقول بالنسبة للمركب، هذا عود إلى المركب، بالنسبة إلى المركب قد ينتزع الاشتراك والتشابه بين الشيئين من تضاد الشيئين، من التضاد الثابت بين الشيئين، وهذا التضاد بواسطة المخيلة ينزل منزلة الاشتراك لأجل الملاحة وإعطاء نوع من الحسن والملاحة على هذا التشبيه بواسطة هذا التصرف التخيل الذي حصل فيه. مثال على ذلك يأتي إن شاء الله. يقول واعلم أنه قد ينتزع الشبه أي التماثل، يقال بينهما شبه بالتحريك أي تشابه، والمراد به ها هنا ما به التشابه أي وجه الشبه، لأن الكلام في وجه الشبه القرينة هو هذا، من نفس التضاد. يعني مثلا مثال على ذلك عرفي، أقول زيد الجبان كالأسد، زيد الجبان كالأسد، أين جهة الاشتراك؟ الأسد شجاع شجاع وزيد جبان، ما هو وجه الاشتراك؟ أنزل هذا التضاد بينهما منزلة التماثل، إما لأجل تفنن في التعبير لإعطاء الكلام ملاحة وحسن، وإما لأجل الاستهزاء بزيد. طبعا في هذا المثال لأجل الاستهزاء بزيد كما هو واضح. فهذا معنى أن وجه الشبه ينتزع من التضاد. يعني انتزاعه من التضاد، لا من نفس التضاد، من الشيئين المتضادين، من نفس التضاد لاشتراك الضدين فيه، أي في التضاد لكون كل منهما مضادا للآخر، ثم ينزل التضاد منزلة التناسب بواسطة تمليح أي اتيان بما فيه ملاحة وظرافة وحسن. يقال ملح الشاعر إذا أتى بشيء مليح يعني حسن. وقال الإمام المرزوق في قول الحماسي، قلنا الحماسي سابقا ما المراد منه؟ الشعر الذي ينشد في الحرب. أتاني من أبي أنس وعيد فسل لغيظة الضحاق جسمي. شوف، أتاني من أبي أنس وعيد، الوعيد ما هو؟ التهديد. فعادة في التهديد ماذا ينبغي أن تفعل؟ أن تخاف. فقال فسل لغيظة الضحاك جسمي. ماذا قال الإمام المرزوقي؟ إن قائل هذه الأبيات قد قصد بها الهزء والتمليح، وأما الإشارة إلى قصة أو مثل أو شعر فإنما هو التلميح بتقديم اللام على الميم، وسيجيء ذكره في الخاتمة. التفت جيدا، يقول أنت لا يلتبس عليك التمليح والتلميح. التلميح عبارة عن تضمين الكلام قصة أو مثل أو بيت من الشعر، يعني استشهاد. إما الآن في الخطابة طارة تستشهد بقصة، طارة تستشهد ببيت من الشعر، طارة تستشهد بمثل. هذا في علم البديع يقال له تلميح إشارة. المقصود هنا أي شيء؟ التمليح، يعني التحسين بإعطاء الكلام ظرافة وحسن لأجل الاستهزاء الموجود فيه. يقول وأما الإشارة إلى قصة أو مثل أو شعر فلا يتوهم أنها هي التمليح، فإنما هو التلميح بتقديم اللام على الميم، وسيجيء ذكره في الخاتمة. خاتمة ماذا؟ خاتمة البديعة التي هي مختصة للسرقات الشعرية. والتسوية بين التمليح والتلميح إنما وقعت من جهة العلامة الشيرازي وهو سهوان. العلامة الشيرازي فسر التمليح بقوله أنه الإشارة إلى قصة أو مثل أو شعر، فماذا؟ خلط بين التمليح والتلميح. انتبه جيدا، لماذا السهو؟ لماذا ما ذكره العلامة الشيرازي سهو؟ لسببين. سبب أنه في اللغة العربية والاصطلاح فرق بين تمليح وتلميح. تمليح من الملاحة والحسن، تلميح من اللمح والإشارة. هذا من ناحية لغوية. أيضا من ناحية المعنى، أنا عندما أقول زيد الجبان كالأسد، أين الإشارة إلى بيت شعر أو إلى قصة أو مثل؟ حتى لو فسرنا التمليح بمعنى، قلنا التمليح في اللغة بمعنى التلميح، لا يصح إرادته هنا. عندما تقول زيد الجبان كالأسد، أين هو الإشارة إلى القصة؟ أين الإشارة إلى الشعر؟ أين الإشارة إلى المثل؟ فالمعنى التلميح الذي يذكر في علم البديع لا يصح إرادته هنا، حتى لو كانت اللغة تساعد على ذلك، لكن لا يصح إرادته هنا. هذا هو الوجه في السهو فيما نحن فيه. إذن إما للتمليح أو تحكم، يعني الاستهزاء، أي سخرية واستهزاء، فيقال للجبان ما أشبهه بالأسد، وللبخيل هو حاتم. كل من المثالين صالح للإشارة للتمليح للتحسين والظرافة، وصالح للتهكم، وإنما يفرق بينهما بحسب المقام. فإن كان القصد إلى التفنن في العبارة وإيجاد ملاحة وظرافة دون الاستهزاء فهذا يسمى تمليح، وإن لم يكن الإشارة إلى ذلك بل التمسخر والسخرية بالمشبه فهذا يسمى تحكم. وقد سبق إلى بعض الأوهام يأتي، والحمد لله رب العالمين.